والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق على رسالة مباركة للشيخ الجليل والعالم النبيل أبي محمد ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الرب العلي، وهو من قبيلة المداخلة بجنوب جازان بالمملكة العربية السعودية حرسها الله رب العالمين. ولد في أواخر عام 1351 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومات والده وله من العمر عام ونصف، فربته أمه على الأخلاق الحميدة والخصال السديدة، وبعثت به إلى المكتب فحفظ القرآن، ثم طلب العلم على مشايخ عصره حتى نبغ فيه، ومن مشايخه إمام الزمان الإمام الألباني والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. قال فيه غير ما مر الإمام ابن باز أن الشيخ ربيع من خيرة علماء أهل السنة، وكذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، يعني ابن هادي حفظه الله، والذين يردون عليه لا يردون بعلم أبدا، والعلم معه. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. وجهود هذا الحبر وهذا العالم أكثر من أن تعد في نصرة السنة وقمع البدعة حفظه الله وبارك في عمره وعمله، والحمد لله رب العالمين. هذه الرسالة هي عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العقيدة فعيلة بمعنى معقودة، من عقد الشيء إذا ربطه أو شده، يقال عقد العسل إذا اشتد وصلب، وعقد الحبل إذا ربطه، وكذلك العقد بمعنى العهد، فيأتي العقد بمعنى الربط وبمعنى العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود. فالمعنى الأول دائر على أن عقيدة الإيمان جازمة لا تنحل بحال، فالعقيدة معقودة جازمة لا تنحل بحال، ينعقد عليها القلب انعقادا لا ينفك كما تعقد الحبل، فكذلك ينعقد القلب على أمور الاعتقاد من الإيمان بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وغير ذلك مما أدخله أهل السنة في أمور المعتقد. والعقيدة توقيفية، يعني موقوفة على النص. العقيدة توقيفية موقوفة على النص، والنص كتاب أو سنة صحيحة، والنص كتاب أو سنة صحيحة. وهذا الاسم العقيدة اسم مصدر، والمصدر الاعتقاد، والمعتقد مصدر ميمي. هذه الثلاث وردت في كلام أهل السنة وسميت كتب بهذا الاسم، كالعقيدة الطحاوية، عقيدة الواسطية، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وغير ذلك، وهي تساوي الإيمان أو الشريعة أو التوحيد وغير ذلك من مسميات هذا العلم. ولذلك تجد بعض أهل العلم سماه الإيمان كالإيمان لابن مندة، وكذلك الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، ومنهم من سماه الشريعة كالآجري، ومنهم من سماه التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد للبخاري والتوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. وعليه فالعقيدة تساوي الإيمان بمعناه الخاص الباطن، وفي مقابله الظاهر وهو العمل. فالعقيدة عمل القلب، العقيدة عمل الباطن، عمل القلب، ما تنعقد عليه الأفئدة من أمور الدين مما لا دخل للعمل فيها. قال عقيدة الأنبياء، ما المسألة الأولى في كلمة العقيدة، المسألة الثانية في قوله الأنبياء. الأنبياء جمع نبي، والنبي من النبأ وهو الخبر، ومن النبوي وهو العلو والارتفاع. النبي كلمة النبي، نبي أو نبي من النبأ أو النبو، والنبي منبأ بالوحي من قبل الله جل وعلا، وكذلك هو عالي الرفعة والمكانة، فكلا المعنيين صحيح. وهل هناك فارق بين النبي والرسول؟ قيل لا، هذا قول ضعيف، قيل لا فارق بين النبي والرسول، والجمهور على أن ثمة فارقة، والجمهور على أن ثمة فارقة، هناك فارق بين الرسول والنبي. ثم اختلفوا، فقيل الفارق في التبليغ، وقيل في الكتاب، وقيل في الشريعة. اختلفوا أولا هل بين النبي والرسول فارق؟ قيل لا، والجمهور قالوا نعم هناك فارق. ثم اختلفوا ما هو الفارق بين النبي والرسول؟ قال قوم البلاغ، يعني أن الرسول لا يبلغ، أن الرسول يبلغ وأن النبي لا يبلغ. وقيل الكتاب، يعني أن الرسول يأتي بكتاب والنبي لا يكون معه كتاب. وقيل الشريعة وهو الصواب بدون إطالة في هذا الباب. والمراد هنا بعقيدة الأنبياء ما كانوا عليه من التوحيد والتحذير من التنديد، ما كان عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال عليهم الصلاة والسلام، وهنا مسألة، الصلاة والسلام على النبيين والمرسلين. أما السلام فثبت من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فقال وهو الشاهد وسلام على المرسلين. وأما الصلاة فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله، صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني، صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. مدار هذه الرسالة على مقدمة وعشرة فصول وخاتمة. المقدمة في خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي خطبه وفي النكاح وغير ذلك، وهي مستحبة يبتدأ بها الخطب والكتب ونحو ذلك. وللإمام الألباني رسالة صغيرة جليلة النفع تسمى بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتشتمل على الدعوة إلى التمسك بالسنة وترك البدعة. قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال: عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بعقيدة واحدة ودين واحد. أخبر الله عنه بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسمى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة: هذا الدين دين الأنبياء، هذه العقيدة، هذا التوحيد يتمثل في توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فهذا أول فقرة من هذه الرسالة: دين الأنبياء واحد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن كان عند الناس الدين يشمل غير ذلك، فعندهم النصرانية واليهودية والمجوسية والبوذية والهندوكية والشيوعية وغير ذلك، ولكن الدين عند الله الذي عليه قبول العمل ورده هو الإسلام، به يأخذ وبه يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال: ودينهم واحد، والمراد أن أصل دينهم واحد، وأما الفروع الشرائع تختلف. أصل الدين واحد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشرائع تختلف: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ففرق بين الشرائع وإن اتفقوا في الأصل. وقد دل القرآن على ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام في وصاته لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهو قبل قال لهم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا الباب كثيرة. فدين الأنبياء واحد، عقيدتهم واحدة، وهو التوحيد، توحيد الله رب العالمين. ثم ذكر الشيخ في آخر هذه الفقرة، قال: هذه العقيدة، هذا التوحيد يتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. التوحيد ثلاثة أنواع بالاستقراء، فمن زاد عليها شيئا فقد تعدى وأساء وابتدع، كأصحاب توحيد الحاكمية ورد عليهم أهل العلم كالألباني والعثيمين وغيرهما رحمة الله على الجميع. ومن أهل العلم من يقسمه قسمين، يقسمه إلى توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إثبات يعني يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وينفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، ويتوقف فيما عدا ذلك ويعرفه، هذه معرفة، معرفة الله جل وعلا. والنوع الثاني القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الإرادة، توحيد الغاية، هذه كلها مسميات لاسم واحد وتوحيد الألوهية. القصد قصد الله جل وعلا وحده، الطلب الطلب من الله جل وعلا وحده. فأما توحيد الإثبات والمعرفة فتضمنته سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له، ولا شبيه له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وكمل في صفاته وذاته وأفعاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما توحيد القصد والطلب فتضمنته سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهي سورة البراءة، يتبرأ العبد من المشركين وشركهم. ولذلك هاتان السورتان تقرأهما في أول اليوم عند الفجر في ركعتي الفجر القبلية، وقبل النوم في الوتر، وتقرأهما قبل النوم، قبل النوم في الصلاة، وقبل النوم على المضجع على السرير، وتقرأهما في الركعتين خلف المقام ركعتي الطواف، وغير ذلك في أذكار الصباح والمساء، لأن مدار الدين عليهما لمن تفهمهما فهما صحيحا. فائدة: بدأ هذا العالم الأرضي بالتوحيد وينتهي بالتنديد. بدأ هذا العالم الأرضي بآدم عليه السلام، نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على التوحيد هو وذريته 10 قرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح. ثم دب الشرك في عهد نوح عليه السلام، عظم قوم نوح أقواما صالحين، عظموا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا قوما صالحين فماتوا فعكفوا على قبورهم وصوروا لهم صورا وتماثيل ثم عبدوهم من دون الله جل وعلا. فدعاهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما لم يؤمنوا وجاءه الخبر إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. متى دعا نوح هذا الدعاء؟ لما أتاه الخبر أنه لن يؤمن منهم أحد. وأما من يدعو الآن بذلك فهو في دعائه، فلم يأته وحي ولم يأته خبر. ثم بعد الطوفان عاش الناس على التوحيد حتى دب الشرك بالغلو في الصالحين، فأرسل الله المرسلين والنبيين حتى كان إبراهيم عليه السلام، فمن ذريته إسحاق وإسماعيل لم يخلف سواهما، فمن إسحاق إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وذريته بنو إسرائيل، ثم إسماعيل وذريته العرب. وهؤلاء يعني النبيين من ذرية إسحاق يدعون إلى التوحيد، وإسماعيل عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وظلوا على ذلك حتى جاء عمرو بن لحي فبدل ملة إبراهيم، فجاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم فردهم إلى التوحيد. وكل من سمع به من يهودي أو نصراني ولم يؤمن به فهو كافر من أصحاب النار. ثم لا يزال هذا الأمر ظاهرا عليه عصابة جماعة من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حتى يأتي أمر الله، فتأتي ريح من قبل الشام فتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهذا مختصر تاريخ هذا العالم، أنه بدأ بالتوحيد وانتهى بالتنديد. قال الشيخ حفظه الله: توحيد الربوبية يؤتى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم لأنهم يعترفون به، فتأتي أدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه الرسل وكذبوا فيه الرسل وعاندوا فيه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. تأتي الحجج تلزمهم بطاعة الرسل واتباعهم وتصديقهم لأنهم ما جاءوا إلا بالحق، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية، ما جاءوا إلا بالحق بتوحيد العبادة وهو متضمن للربوبية والأسماء والصفات. ودليله يعني الذي يستدل به على أولئك المشركين هو توحيد الربوبية، لأنهم يعني المشركين إذا كانوا يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل لهم أيها الرسول الكريم، يعني لمشركي قومك، من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشيخ حفظه الله: تساق هذه الأدلة والحديث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار وتسخير الرياح وتسخير الشمس والقمر، كل هذه الأدلة دالة على أن الله هو رب هذا الكون وخالقه ومدبره، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان حقا عليهم أن يهرعوا إلى الاستجابة يستجيبون له ويصدقوه، وكان لكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم به الحجة على أمته التي يدعوها للحق ثم تخالفه. هذه الفقرة هي الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، والمراد هنا بالربوبية بمعناها العام، فيشمل الأسماء والصفات، والاستدلال بها على توحيد الألوهية من وجوه: أولا، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لا محالة من وجوه منها: تفرده جل وعلا بالخلق بإقراركم، فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، بإقراركم يوجب إفراده بالطلب والقصد. إقراركم بالربوبية بالخلق، نقول الربوبية من وجوه: أول وجه الخلق، لأن كل ما سوى الخلق بعد تابع للخلق كالرزق، إفراده بالخلق هو الخالق وحده يستلزم إفراده بالقصد والطلب. ولذلك أول آية أمروا فيها بالعبادة استدل عليها بالخلق، وهي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا خالق لكم سواه فاعبدوه وحده لا شريك له. الوجه الثاني تفرده بالرزق يوجب إفراده بالشكر والحمد، لا رازق لكم سواه قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. الثالث تفرده بالملك والتدبير يوجب إفراده باللجأ والاستغاثة والاستعانة، هو الذي يدبر الأمر وبيده ملكوت كل شيء، هو المدبر وحده فاعبدوه وحده. وأما توحيد الأسماء والصفات فيستلزم توحيد الألوهية من وجوه أيضا، منها أن التفرد بالكمال المطلق يستلزم الإفراد بالمحبة والخوف والرجاء. من الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه؟ هو الله جل وعلا، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا مساميا ندا؟ لا، وهذا استفهام استنكاري يفيد النفي، يعني لا تعلم له سميا. وقال ولم يكن له كفوا، كفوا فعيل بمعنى مكافئ، لا مكافئ له سبحانه وتعالى. وعليه فإفراده بالكمال المطلق وما سواه ناقص غير كامل يستلزم إفراده هو بالمحبة وانعقاد القلب عليها مع الخوف من عقابه ورجاء ثوابه. وهذه الثلاث هي أركان العبادة، محبة وخوف ورجاء. فمن عبده بالمحبة وحدها تزندق، ومن عبده بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبده بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء كان سنيا سلفيا كما قال سلفنا الصالح. الوجه الثاني، بقية الوجه الأول. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليقه على الآيات نحو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال رحمه الله تعالى والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير الكمال له، بل ذكرهما لبيان أنه جل وعلا المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد لبيان أنه المستحق للعبادة ودون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما أولا إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحو ذلك، ثانيا وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. انتهى من مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 83. الوجه الثاني أن اتصافه جل وعلا بصفات الكمال دون ما سواه يوجب سؤاله واللجأ إليه دون ما سواه، وهو إفراده بالعبادة. ما هو أصل الشرك؟ محبة غير الله وسؤال غير الله، والسؤال مترتب على المحبة، أحب فسأله. فلذلك الوجه الأول قلنا إفراده بالكمال المطلق يستلزم محبته وحده، محبة العبادة، واتصافه بصفات الكمال دون ما سواه يوجب سؤاله وحده. أنت تسأل المخلوق المربوب الفقير لماذا؟ لماذا تسأل الولي حتى وإن كان وليا في القبر؟ هو لا ينفع نفسه، لا يملك من أمر نفسه شيئا، فكيف يملك من أمر غيره؟ الوجه الثالث أن اتصافه جل وعلا بصفات الكمال مبين عن عجز غيره، ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى: إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهو عاجز ناقص، لا يسمع فاعبد الله السميع، ولا يبصر فاعبد الله البصير، ولا يغني عنك شيئا فاعبد الله الغني سبحانه وتعالى. ولذلك ذم الله جل وعلا بني إسرائيل عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه يعني إلها وكانوا ظالمين لربهم ولأنفسهم، والشرك أعظم الظلم. ثم قال الشيخ حفظه الله: وأريد أن أدخل في توحيد العبادة الذي ضلت فيه الأمم وبعثت إليهم الرسل لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضلال في هذا الميدان. كان الناس يتخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشمس والقمر، يتخذون منها في زعمهم منطلقا إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يتقربون إلى هذه المعبودات على اختلاف أنواعها التي ذكرناها لغرض في زعمهم، وقصد هو أن تقربهم هذه المعبودات وتشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى. في أي شيء؟ في تحقيق مطالبهم الدنيوية. ويأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله تبارك وتعالى. هذه الفقرة، في هذه الفقرة يبين خطورة التصوف والصوفية. والصوفية والتصوف والمتصوفة مصطلحات حادثة غريبة عن الإسلام وأهله، وكانت بدايتها في القرن الثالث الهجري. ولا بد أن نفرق بين الزهد والتعبد وبين الغلو والتصوف، أو ما يسميه البعض بالتصوف السني والتصوف الفلسفي. التصوف السني ما كان يفعله بعض المتعبد وبعض المتزهدة، وكانت عقيدتهم هي عقيدة السلف الصالحين كالجنيد والفضيل بن عياض وسهل بن عبد الله التستري ونحو هؤلاء. وأما الفلسفي فكالذي جاء بعد بداية من القرن الثالث من عقيدة الحلول والاتحاد إلى عقيدة وحدة الوجود، وهو الكفر الصراح، هو أعظم من كفر النصارى. هم يقولون بحلول الله جل وعلا في المخلوقات، النصارى تقول حل في المسيح أو في أمه، وهؤلاء يقولون يحل في كثير من خلقه. ثم جاءت عقيدة وحدة الوجود التي تقول أن الخلق كلهم هم الله، وهذا كفر لم يأتي به أحد من الأولين. وهذا يبين لك خطورة هذه الأفكار. ولذلك لا تعجب إذا قال لك أن الولي يخلق ويوجد، لأنه يعتقد أنه فيه صفة الألوهية، وهذا شرك لعله لم يعرفه المشركون الأولون. ولا نقول بهذا التفريق يعني سني وفلسفي، بل نقول أن متعبدة السلف ليسوا بصوفية أصلا، وأما هذه الفرقة الصوفية فهي فرقة حادثة مبتدعة أضلت كثيرا من الناس، جعلتهم يعبدون القبور والأضرحة والمشاهد ويسألون المقبور من دون الله جل وعلا. إذا احتاج الرجل أن يأكل أو يشرب ذهب إلى الولي، إذا احتاج الولد يلد يكون له ولد يذهب إلى الولي، إذا احتاج نجاح ولده يذهب إلى الولي. ثم بعد ذلك جعلوها تخصصات، فهذا الولي للولادة وهذا الولي للنجاح وهذا للزواج كتخصصات الأطباء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله ليس من دين الله جل وعلا في شيء، ومن الشرك الذي كان عليه الأول. قد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أن أول من عرف بالتصوف وبالصوفي هو أبو هاشم الكوفي، وينسب إلى الشيعة، فالصوفية بنت الشيعة، ولذلك الآن يتآمرون مع إيران على خراب ديار الإسلام، ويعقدون المؤتمرات في محاربة أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم وأن يجعله في نحورهم وكل من أراد ديار الإسلام بسوء. وعقيدة الصوفية مزيج من ضلالات النصارى وخرافات الهندوس وشركيات غيرهم. يقول الشيخ إحسان: إله ظهير كما في التصوف المنشأ والمصدر، الصوفية مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتمسك اليهودية وزهد البوذية. انتهى كلامه. فلم يتركوا من ضلال إلا وأخذوا منه. نسأل الله أن يعافينا وإياه. قال الشيخ حفظه الله: كان للمتكلمين دور كبير في تجهيل الناس بمعنى لا إله إلا الله، التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففسروها يعني لا إله إلا الله بلا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، وهذا لا ينازع فيه المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كما مضى. قال: وأخطأوا المعنى الصحيح، المعنى الأساسي للا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله، فيفرض جل وعلا وحده بالعبادة. وإذا كان لا معبود بحق إلا الله فمعناه أنه لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نلجأ ولا نضرع في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى وحده. فهذه الفقرة فيها خطورة المتكلمين وعلم الكلام ودورهم في تجهيل الناس بالتوحيد وصرفهم عما خلقوا لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لأمرهم وأنهاهم، وشغلوهم بأمور كانوا في غناء عنها ولا يفلح صاحبها أبدا، كما قال أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا يكال أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وقال أيضا: علماء الكلام زنادقة. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من طلب العلم بالكلام تزندق. علم الكلام هو سمي الكلام عشان هو دائر على الكلام، لأجل أنه يدور على الكلام. وقيل سمي للكلام لأن أول مسألة قام عليها هي كلام الله جل وعلا، وهو أيضا ما حدث في القرن الثالث، وامتحن به أهل السنة، وسجن من سجن، وقتل من قتل، وعذب من عذب بسبب الامتحان بأن القرآن مخلوق. فأبى أهل السنة أن يصفوا كلام الله جل وعلا بأنه مخلوق، لأنه صفته وصفاته تبع لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأنهم لو عطلوا صفة الكلام لعطلوا جميع الصفات، فيؤول الأمر إلى نفي وجود الرب جل وعلا، لأن ما لا صفة له لا وجود له، ما لا صفة له يساوي العدم. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما قال الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. وكلام السلف في ذم الكلام وأهله كثير. ومدار علم الكلام على كثرة تفريعاته إنما هو في إثبات الصانع. يقول لك إثبات الصانع، يعني إثبات الصانع يعني إثبات وجود الله جل وعلا. أفي الله شك؟ مرة الزمخشري بطلابه كالجيش الجرار العرمرم على امرأة عجوز، فقالت: من هذا؟ قال: هذا جار الله الزمخشري، إنه 1000 دليل على وجود الله. فقالت: لولا أن في قلبه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل على وجود الله. وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ ولذلك كان عامتهم إذا ما حضره الموت يقول: أموت على ما تموت عليه العجائز، لثبات يقينهن. طيب لماذا يقول هذا عند الموت؟ لا، ما بعد ما عين ما خلاص مش ينفعهم. لأن في هذه الساعة التي يصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الفاجر يبحث عن ربه، أين يبحث؟ يمنة أم يسرة أم في العلو؟ هو ينفي العلو وينفي الصفات، فأين يطلبه؟ فيستمسك بأهداب امرأة عجوز: خذيني معك، أؤمن بما آمنت به، أنا عندك على العجائز، عشان يثبت في هذا المقام ويتوجه قلبه إلى الله العلي الأعلى المتعال. وهذا لمن كان صادقا منهم في طلب الحق، وأما غيره فهيهات هيهات. سأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يقبضنا على التوحيد. ثم قال الشيخ حفظه الله: وحتى المشركين كان هذا المعنى، وهو إفراد الله بالعبادة، يقوم في نفوسهم. وسيأتي أن هذا عند المشركين الأولين إذا هم واجهوا الصعاب وواجهوا المشاكل وواجهوا الأحداث الخطيرة التي لا يستطيعون حلها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم من اللات والعزة ومناة وهبل وذي الخالصة وغير أولئك، لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا حلا لهذه المشاكل. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون وحده فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بفضله، وتنسون ما تشركون حينئذ، تنسون ما تشركون ولا تذكرون إلا الله جل وعلا في الشدائد. هذه الحقيقة قررها الله وهم لا ينكرونها أبدا، وما أكثر ما يواجهونها في الأحداث. إذا جاءت الأحداث الغريبة ينسون الأصنام وينسون اللات وينسون العزة وينسون الملائكة وينسون الأنبياء وينسون الصالحين وينسون الكواكب وينسون كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وتتعلق قلوبهم بالله وحده وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الدين وهم مشركون. ويوقنون في قرارة أنفسهم أنه لا ينقذهم من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قالوا والله أنت كذاب أبدا، أقروا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا ماروا في هذه الحقيقة، لأنها قضية واقعة متقررة كما قررها الله تبارك وتعالى. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الفقرة تبين توحيد المشركين في الشدائد، يخلصون الدين لله. وقوله مخلصين له الدين أعم من إخلاص الدعاء والسؤال، يعني وهم في الشدائد لا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجاءت السنة عند أبي داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر، فأصابتهم عاصف، ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة يعني ملاكها للركاب، ركاب السفينة، أخلصوا. قال: وما أخلصوا؟ قال: أخلصوا العبادة لله. قال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة، وهذا يبين أن العقل الصحيح الصريح وافق النقل الصحيح، فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، ما ينجني في البر إلا الإخلاص، ما ينجني في البر غيره. اللهم إن لك عهدا علي إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. قال: فجاء فأسلم رضي الله عنه. الشاهد أنه لما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قال: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تنفع هنا. قال: فإلا إلا لا تنفع هنا، إن كانت لا تنفع هي أيضا لا تنفع، لا ينفع الله ولا ينفع البدوي ولا ينفع قبر السيدة ولا السيدة ولا ينفع ضريح الحسين عليهما من الله جل وعلا الرضوان والرحمة ولا غيرهما من باب أولى، وإنما الذي بيده النفع والضر هو الله جل وعلا. ثم بين بعد أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. قال: ومما يؤسف له أنه لما استشرى داء الفتنة، فتنة الشرك ودعاء غير الله جل وعلا والاستغاثة بغير الله واللجوء إلى غير الله في الشدائد، بلغ الأمر بكثير ممن ينتمي إلى الإسلام من عباد القبور أنه في الشدة ينسى الله ويتجه إلى عبد القادر يعني الجيلاني والبدوي وإلى الرفاعي وإلى الدسوقي وإلى العيدروس وإلى المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأخبار متواترة عن كثير من هؤلاء الضلال، بل حكى الرافعي عفى الله عنه وكان كاتبا في محكمة طنطا، وكان ولا يزال عند المحاكم شهداء الزور، فأتي بشاهد زور فشهد على رجل فشك فيه القاضي فقال له: تقسم بالله؟ قال: أقسم ثلاثا. قال: تقسم بالبدوي؟ فارتعدت فرائصه ولم يستطع، لأنه يعظمه أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذه يبين لك عظم وغلظ الشرك في المتأخرين. وهذه القاعدة الرابعة في القواعد الأربع لابن عبد الوهاب، وبينها في كشف الشبهات من وجهين، يعني لماذا غلظ شرك المتأخرين عن المتقدمين من وجهين. الأول أن المتقدمين كانوا يوحدون ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء، يعني حتى لو السفينة بتغرق بيقول لي عبد القادر. يعني احنا لو عندنا بحر كان يقولوا يا سيدي فلان ونحو ذلك. اسأل الله السلامة والعافية. سأل الله، هو أقرب إليك من كل شيء ولا ينفعك سواه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الأوائل كانوا يعبدون الصالحين أو من لا تتأتى المعصية منه. يعبدون الصالحين كالمسيح وعزير، هذا شرك ولكنه يعبد صالحا، أو من لا تتأتى المعصية منهم كالأحجار والأشجار، بخلاف المتأخرين يعبدون من يقرونهم في أنفسهم أنهم عصاة، فتجد في طبقاتهم يذكرون من زنا ومن سرقة ومن فجور ومن فحش ثم يعبدونه، فهذا يبين غلظ شركهم عن شرك المتقدمين. ما الوجه الأول؟ الرخاء والشدة. الوجه الثاني الصلاح وعدمه. نقيم الصلاة، نقيم الصلاة وبعد الصلاة نخلص المعدة. الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ حفظه الله: من أسباب جهل الناس بحقيقة التوحيد كما ذكرت، وذلك الخطأ الكلامي في العقائد الذي ألف كتب أو ألفت الذي ألف كتبا طويلة عريضة في تقرير توحيد الربوبية، ولم يهتدي إلى تقرير توحيد الألوهية. وإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوف وما أكثرها لا تجد لهذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله، فيها أثرا ولا عينا أبدا. ما تجد إلا تقرير توحيد الربوبية الذي يعرفه المشركون كما مر معنا ويعترفون به. كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت كثيرا من الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة القبور واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إن بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي نفسه الألوهية مع الأسف الشديد. هذه الفقرة تبين أن من أسباب جهل الناس بالتوحيد علم الكلام الذي مضى أنه يقرر أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وما كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، بل كانوا يقرون لله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، فصرفوهم هؤلاء عما خلقوا لأجله كما مر. وأصل الضلال يرجع إلى تغليب العقل على النقل أو تغليب العاطفة والوجد على الشريعة. فالأول طريقة المتكلمين والثاني طريقة المتصوفين، والحق المبين هو تقديم النقل على العقل وتقديم الشرع على الوجد. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اليهود قوم يقدمون عقولهم على منقولهم، والنصارى قوم يقدمون عاطفتهم ووجدهم على دينهم. فالأوائل هم اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. ولذلك حذرناه النبي وحذرناهم ربنا جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم. فمن أراد النجاة لا إلى شعبة يهودية ولا إلى شعبة نصرانية، التمسك بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرح هذا يطول وليس المقام يسع ذلك. فبين الشيخ ها هنا خطورة علم الكلام والتصوف، وأنهما علم ضار غير نافع، وأن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة بفقه سلف الأمة الصالحين. ولذلك قال من قال من سلفنا: العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. وهو منقول عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليهما رحمة الله تعالى. ثم قال الشيخ حفظه الله: أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشرك الخطير، وهي الذبح والنذر والطواف وشد الرحال والاستغاثة. أريد أن أذكر آيات واضحة: وضوح الشمس في رابعة النهار تدمغ من يدعو غير الله تعالى بالشرك والضلال ويقرأها كثير من الناس، وبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وبسبب تفسير بعض المفسرين الذين جاءوا يفسرون هذه الآيات ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أن المراد بها الأصنام. يخطر في ذهني إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنام. أما إذا دعا رسول دعي أو دعا ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاث به أو بأبي بكر وعمر أو بأبي بكر وبعمر أو بالجيلاني أو بالرفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من الصالحين أو غير الصالحين، هذا عندهم يعني ليس من الشرك في شيء عندهم، بسبب هذا الانحراف في تفسير كلمة التوحيد وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشرك الأكبر والضلال البعيد. هذه الفقرة وما بعدها تشتمل على آيات صريحة تدمغ الشرك وأهله، وفيها ثلاثة مباحث ستأتي بإذن الله جل وعلا. الأول: الشرك في عبادة الأصنام وغيرها ليس محصورا في الأصنام فقط. الثانية: تفسير آيات سورة فاطر. الثالث: تفسير آيات سورة الأحقاف. قال يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى: الذين تدعون من دون الله جل وعلا من هذه المعبودات على اختلافها لا يملكون في ملك الله جل وعلا من العرش إلى الفرش قطميرا ولا أدنى من ذلك. والقطمير والفتيل والنقير ثلاثة أشياء تكون في النواة، نواة البلحة. النقير نقرة في ظهر النواة من فوق في قفا النواة، والفتيل شعر مفتول في شق في بطن النواة لا شيء، والقطمير غلاف حول النواة. ولذلك ينفي الله جل وعلا هذه الأمور الثلاثة لقلتها وحقارتها. لا يملكون من قطمير، لا يملكونه ملكا مستقلا ولا على وجه الشراكة، فهو الملك المالك المليك وحده سبحانه وتعالى. وإن تدعوهم هؤلاء الذين تعبدونه من البشر ومن غير ذلك لا يسمع دعاءكم. السمع يحتمل السمع المعروف ووصول الصوت إليهم، والسمع الاستجابة، غير أن هنا يدل على الاستجابة بقرينة التي بعدها: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المراد هنا لا يصل إليهم الصوت أصلا، الميت لا يسمع، ولو سمعوا افترضنا أنه يسمع فإنه لا يستجيب لك لأنه لا يملك شيئا. ثم بعد ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن إشراككم بهم. قال آية واضحة في غاية الوضوح في أن غير الله تعالى لا يملك في هذا الكون قطميرا واحدا، والقطمير هو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنه كم قيمته؟ لا شيء. الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الملوك لا يملكون هذا القطمير، كل هذا الكون ملك لله جل وعلا، ملك لله جل وعلا وحده، هو الذي خلقه والذي دبره والذي أنشأه من العدم وهو الذي يفنيه سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع، لا يملكون منه هذا القطمير ولا النقير ولا الفتيل، يبين ذلك كمال غنى الله تبارك وتعالى. فهو الغني بذاته المستغني عن مخلوقاته، وكل ما سواه فقير بذاته إليه. وأنه تعالى المنفرد بالملك والتدبير، وأن غيره في غاية الافتقار إلى الله وفي غاية الحاجة وفي فقر مبقع، بحيث إنه ما يملك من هذا الكون ذرة ولا قطميرا. انفرد الله تبارك وتعالى بملكه، وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير الله شيئا؟ قد يكون من أعظم المطالب، قد يكون المطلوب ولدا، قد يكون المطلوب مالا، قد يكون المطلوب إنقاذا من شدة، قد يكون مطالب كثيرة من مطالب البشر ومطالب الحياة يطلبون ممن يملك هذه الأشياء. هذا الذي يجب، هذا الذي يقتضيه المنطق، وصدع به منطق النبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انتبهوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه حقيقة يقررها الله تبارك وتعالى عن الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم والأوثان والأصنام. لو وقفت طول حياتك تدعو بأكبر وأقوى المكبرات، مكبرات الصوت، لو فرضنا أن إنسانا أخذ مكبرا عظيما فقال يا رسول الله عند قبره أنقذني، والله ما يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند القبر فضلا عما إذا كان بعيدا. ولو وقف عند عبد القادر قريبا منه عند قبره، يكون أحدهم في الهند أو في أقصى اليمن أو في أقصى المغرب، إذا واجه شدة مصيبة بلية قال يا عبد القادر يا بدوي يا سيدة، فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة. لماذا؟ لأنه أعطى هذا المدعو صفة الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، مفرج الكروب، أعطاه صفة الربوبية، وهو لا يستفيد شيئا، لأن هذا المدعو من ملايين المخلوقات كلهم لا يملكون قطميرا. كم نصيبه من القطمير؟ كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة من الإنس من الجن؟ كلهم إذا اجتمعوا لا يملكون قطميرا واحدا. فإذا دعوت واحدا كم يكون نصيب الواحد منهم من القطمير؟ يريد أن يقول أن قولهم ما يملكون من القطمير يعني حتى ولو كانوا مجتمعين لا يملكون هذا القطمير، وقوله ما هذا يشمل جميع المخلوقات، عد ملايين البشر وملايين الجن وملايين الملائكة وملايين وملايين، هؤلاء جميعا لا يشتركون في قطمير واحد، في فتيل واحد، في نقير واحد، في ذرة واحدة. قال ولا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذرة كيف تدعون. الله قال لك ما يملكون ثم أخبرك أنهم لا يستجيبون، فنحن نقسم بالله واثقين أنك لو دعوت نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا والله ما يسمع هذا النداء أبدا، لأن الله قال لا يسمعون، لا يسمع دعاءكم. هذا الدعاء الشركي قد يسمع دعاء، قد يسمع دعاء آخر، كأن تسلم على الميت، كما ندخل المقابر نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. وكذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو على الرسول عليه الصلاة والسلام فيبلغه سلامك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يبلغ ليس هو الذي يسمعه وإنما يبلغ، تبلغه الملائكة سلام أمتي إليه صلى الله عليه وسلم. قال أو تصلي علي قد تبلغ هذه الصلاة كما مر معنا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. وصححه الإمام الألباني. قال أما أن تشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله يسوم مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع الصالحين من عباده أن يسمعوا هذا الهراء الشركي أبدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لك شيئا. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان سيد ولد آدم ليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ قال حفظه الله لأن هذا والله يؤذيهم أشد الأذى ولا يفرحون به أبدا، فالله يسد كل المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افرض من باب فرض المستحيل أنهم سمعوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا له. لو فرضنا من باب فرض المستحيل تعالى قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحانه وتعالى. قال فرضنا ذلك من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها، يجب لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيئا، لم يعطيهم الله جل وعلا حق الإجابة. حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون، حتى الشفاعة، حتى الشفاعة مع أن الشفيع هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، ملكها لله جل وعلا، وإنما يأذن له سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة يخر عند العرش ويفتح الله جل عليه بمحامد فيثني على الله جل وعلا، ثم يقال يا محمد الملك يأذن، ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. من الذي أذن له؟ المليك سبحانه وتعالى. إذا النبي لا يملك الشفاعة فكيف غيره صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين الشيخ حفظه الله هذه الآية على النحو الذي مر، ثم قال صفحة 20، قال في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم عن النبوة السابقة إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من الأصنام والأوثان والبشر والشجر والحجر من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لأنهم لا يسمعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وهم عن دعائهم غافلون، لا يدرون شيئا عن دعاء هؤلاء المشركين. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا هؤلاء المدعوون لهم لهؤلاء الداعين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هؤلاء الصالحين كالمسيح عليه السلام يتبرأ منهم ومن عبادتهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يعني سمى دعاء غير الله هنا عبادة، عبادة غير الله هي شرك، لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى. تصور الضلال وكل أنواع الضلال فتجد أن أضل الناس وأغرقهم في الضلال هو الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. وقبل هذا قل أرأيتم ما تدعون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هنا استنكر الله تبارك وتعالى دعاء غيره، ثم قال هؤلاء الذين تدعون ماذا يملكون؟ هل يملكون شيئا؟ في السماوات لا يملكون شيئا. هل لهم شرك في السماوات؟ ما عندهم شيء، عندهم أدلة أظهروها، ما عندهم أدلة، عندكم أثارة بقية من العلم تستدلون به على جواز دعاء غير الله؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، لأنه لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به ولا يستعاذ به إلا الخالق جل وعلا، أما المخلوق فهو مربوب فهو عبد ويتجه بالدعاء إلى خالقه فكيف تدعونه؟ كيف تسأل فقيرا مثلك، محتاجا مثلك، مخلوقا مثلك، مربوبا مثلك، وهو هذا الذي تدعوه يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى. قال: هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو عبد من عبيده، كيف تدعونه وهو عبد لا يملك شيئا في هذا الكون وليس له مشاركة، لأنه لا يدعى إلا من يملك، فإنكم تطلبون من مسكين ليس له ملك وليس له مشاركة في ملك شيء من هذا الكون، أروني أي جزء من السماوات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقته الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان، لا شيء، ولا يملكون الأدلة مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة، فلا يملكون ولا معشار دليل ضعيف على أن غير الله يستحق الدعاء من دون الله أو مع الله تبارك وتعالى. تحداه من يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قال الأدلة عندنا أبو جهل، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من آباء الجهل من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وغيرهم، والله ما منهم أحد يقول أنا شاركت الله في خلق السماء أو شاركت في خلق الأرض. هو مولود، يعني فرعون هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غير، ألا يعلم أن أمه ولدت وأنه كان أمه ترضع وأنه يتبول ويتغوط؟ فهو ناقص لا محال من جميع الوجوه. ولذلك قال تعالى عن هؤلاء: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو من داخله يعلم أنه مربوب مخلوق، وكذلك هم الذين يعبدونه يعلمون أنه مربوب مخلوق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك نمرود وغيره ممن ادعى الألوهية، نقصهم ظاهر واضح لا يحتاج إلى كبير شيء، وأظهر منه المقبورين الموتى، يعني واحد في قبره ميت، طب هو لو كان يملك شيء ما مات، بدهية ما مات، ما أكلته الأرض، فكيف تسألون؟ وبعدين تضعون صندوق نذور له وتضعون قفلا عليه، طب قفلت ليه؟ طب ما يحرسه، خايفين عليه من الحرامية، طب ما هو يحرسه، هيتسرق وهو موجود؟ ليه كان نايم مثلا؟ لا اصله ميت، طب ميت خلاص انت تدعوا ليه وتسألوا ليه؟ تستغيثون به ليه؟ امر واضح. والله هذا يا الله المشتكى. قال: والله ما منهم من احد يقول انا شاركت في خلق السماوات او شاركت في خلق الارض او املك الشمس او املك القمر او انا خلقت ذلك الجبل او هذا الجبل ملكي او انا اوجدت، لا احد يقول هذا الكلام مهما ضل الانسان والحرف لا يصل به الضلال والانحراف الى ان يقول انا عندي دليل على هذا، والدليل هو هذا ما يملكه. ثم عقب الله هذا بقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت إلى يوم القيامة وأنت تدعو يا فلان يا رسول الله يا عيسى يا أبا بكر يا عمر، يضرب الأمثلة بهذا، فكيف بالهشمي سيدي سليمان وابو عميرة سيدي عامر سيدي غراب؟ فهذا من باب أول، والله لا يسمعون ولا يستجيبون. هنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يريد الشيخ أن يقول هذه آيات ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى كثير عمل. لما جاء الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني الهجري في المملكة في الجزيرة يعني في الحجاز ونجد، كانوا الناس هناك يعبدون الجن ويعبدون قبر زيد بن الخطاب وغيره من القبور، فجاء أولا كان يقول الله خير من زيد. احنا الشرك شرك عام كان يعبدون زنخلصة عاد وهدموه بفضل الله عز وجل هنالك في المملكة. خلنا يقول لهم الله خير من زيد. ثم بعد ذلك أخذ يبين لهم التوحيد وأنك خلقت لعبادة الله فاعبده وحده، ويبين لهم أن الملك بيد الله جل وعلا وحده، أن الخلق والرزق وأن التصريف بيد الله جل وعلا وحده، حتى دان الناس بفضل الله عز وجل بهذه العقيدة وهدموا هذه القبور وهذه الأضرحة. وكما ترون بفضل الله عز وجل 3 قرون على التوحيد فتحت عليهم بفضل الله جل وعلا من خزائن الأرض ما فتح بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يتخلصوا من عبادة غير الله، وأعظمها الشرك شرك القبور. وللأسف هناك دعاء فتح الله رب العالمين عليهم المساجد والفضائيات، ولكن لا يشغلهم إلا شرك القصور كما سموهم، أو شرك الحاكمية، وقالوا أما شرك القبور هذا فلا يعنون، أو أنه أمر سهل يخلص في 10 دقائق نصف ساعة. وعامة هؤلاء من بحري في مصر، وعامة بحري في مصر أقبر وضرب وأضرح. ولو كانوا صادقين في دعواهم وفي دعوتهم لتغير الحال عندهم، فكان بقاء هذه القبور خير شاهد على كذبهم في دعوتهم، ولذلك لا يفلحون. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم الشيخ حفظه الله بالخاتمة فقال ونكتفي بهذا القدر، وكذلك نحن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا مثل هذه الفرص، وكذلك نسأل الله جل وعلا أن يتيح لنا مثل هذه الفرص، وأن يرفع عنا كل منغص لها وكل مكدر لها وكل مانع لها التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها إخواننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. قال الأول في 2 دقيقتين يتكلم لنا عن كلمة عقيدة، واحد يتكلمنا عن كلمة عقيدة في 2 دقيقتين. ما فيش حد خالص. يا عم كنت اقرا منه خلاص. قول يا شيخ احمد. عقيدة بمعنى فعيلة وهي بمعنى خطأ، هذا لا ينفع في حاجة، مرفوض في الحبيب. نعم. وعقيدة بمعنى العهد. نعم. هذا عهد ميثاق قسمه الله على بني آدم. نعم. هو توحيد الله عز وجل، وهو توحيد وهو معنى العبادة. جزاك الله خير. 6 معنى جيد. والله يتكلم يا فندم. السؤال الثاني يذكر كلمة نبي معناها والفارق بينها وبين الرسول والدليل على الصلاة والسلام على الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فضل سيدنا. النبي اختلف في أنه على البلاغ أو الرسالة أو التشريع، نعم، ولكن الشريعة. نعم. بشريعة من قبل. طيب النبي أصلا مشتق كلمة النبي والنبي من؟ والنبأ. نبأ الإنباء اللي هو الخبر، والنبأ اللي هو العلو والارتفاع المكان. طيب الدليل على الصلاة والسلام. والصلاة. سيدنا انت المفروض يجيب لك كرتونه بصراحه. طيب اخر سؤال معنا ترجمه موجزه للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الرب العلي. اسمه، ولد اتولد سنه كام، وكلمه عن ثناء اهل العلم عليه. تفضل سيدنا. في جازان في المملكه العربيه السعوديه. لا. ولدت في اواخر 1151 50 51 50 وكانت مشايخي الشيخ الامير رحمه الله. نعم. والشيخ جزاك الله خير سيدي. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.